الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 56 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهو المجلس 8 في قراءتنا لسورة النساء. ونبدأ على بركة الله، حيث لا زال الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى في الموضع الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من سورة النساء. وكنا قد وقفنا على ما أورده من الحديث السابع في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، تفرد به من هذا الوجه. الحديث الثامن: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو خبيب عن عبد الله بن ناشر من بني سريع قال: سمعت أبا رهم قاص أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال لهم: إن ربكم عز وجل خيرني بين 70,000 يدخلون الجنة غفرا بغير حساب، وبين الخبيئة عنده لأمتي. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أي يخبئ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر، فقال: إن ربي زادني مع كل 1000 70,000 والخبيئة عنده. قال أبو رهم: قال أبو رهم أبو رهم رهم نعم قال أبو رهم: يا أبا أيوب، وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم، أخبرك عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن، بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، مصدقا لسانه قلبه، أدخله الجنة. الحديث التاسع: قال ابن أبي حاتم: حدثنا هذه رواية مصدقا لسانه قلبه، يعني ما هو مجرد بغبغاء يردد هذه الكلمة. لا ينفع يقول إنسان لا إله إلا الله ثم يقول جيلان المدن، هذا ما ينفع. لابد أن يكون مصدقا لسانه قلبه، وقلبه لسانه. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث التاسع: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة بن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ابن أخي لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله تعالى. فقال: استوهب منه دينه، فإن أبى فافتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: وجدته شحيحا على دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أبي حدثنا مستور بن أبي مستور أبو همام مستور أبو همام بدأ يعني حدثنا. اسمه مستور، كنيته أبو همام الهنائي. نعم، أحسن الله عليكم. حدثنا مستور أبو همام الهنائي أبو همام الهنائي. نعم، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 3 مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. يعني الكافر مهما كانت ذنوبه فإنه إذا أسلم فإن الله يغفر له ما قد سلف. إذا كان يغفر الشرك فما دونه من باب أولى إذا أسلم وحسن إسلامه. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث 11: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة بن عمار بن عمار حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار الدوني نعم عن ضمضم عن ضمضم بن جوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: يا يمامي يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال لا تقولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه وكان متأخرين وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر فيقول خلني وربي أبعدت علي رقيبا. قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر قال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يسكنك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده فقال للمذنب اذهب فاسكن الجنة برحمته وقال إلى آخر أكنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار. قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أو فقد دنياه وآخرته. ورواه أبو داود من حديث كلمة ابن عمال حدثني ضمضم بن جوس به. يعني الذنب الذي قاله بلسانه أعظم من الذنوب الكبائر، لأن مسائل الاعتقاد والظن بأن الله حجر توبته عن العاصين هذا في حد ذاته كبيرة، أعظم من السرقة وأعظم من الغيبة. نعم أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عشر قال الطبراني وحدثنا أبو شيخ محمد بن حسين بن عجلان الأصفهاني حدثنا سلمة بن شبيب وحدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبي عن كريمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الحديث الثالث عشر قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار تفرد به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا بحر بن مصر الخولاني حدثنا خالد بن علي بن عبد الرحمن الخراساني حدثنا هيثم بن جماز عن سلام بن أبي مطيع سلام بالتخفيف في الرواهما اثنان احفظ ما عداهما كله بالتشديد. الأول الصحابي الجليل الذي كان حبرا من أحبار اليهود أبو يوسف عبد الله بن سلام بالتخفيف، والثاني شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي، الباقين كلهم بالتشديد. نعم فهمت؟ حدثنا بحر بن حدثنا الهيثم بن جماز عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنة وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جماز به. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن المقري حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا صالح عن يعني المرزي المري حدثنا أبو بشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل. وقال البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا حرب بن سريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع أخبرني مجبر عن عبد الله بن عمر أنه قال لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية قام رجل فقال والشرك يا نبي الله فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رواه ابن جرير وقال رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بشرط التوبة. ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه، ولا يصح ذلك، لأنه تعالى قد حكم هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، أي وإن لم يتب صاحبه، فهذه أرجع من تلك من هذا الوجه، والله أعلم. يعني آية سورة تنزيل الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني في الدنيا إذا تاب الإنسان. وآية أو الآيتين في سورة النساء وآية لقمان وآية المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا في من مات على الكفر فلا يغفر الله الشرك. أحسن الله عليكم. وقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث. وقال ابن مردوية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وعفوك الوالدين. ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جاء مرتين في سورة النساء. تعرف المناسبة ولا ما تعرف؟ بعد جاءت مرتين. ليش مرتين؟ مرة، انتبه يا عماد، في المرة الموضع الأول لما كان الحديث مع اليهود وأهل الكتاب، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك، يعني لا يغتر أهل الكتاب بأنهم أهل الكتاب، فإن الشرك لا يغفر لا من أهل الكتاب ولا من غيره. الموضع الثاني في الحديث عن المنافقين، فالمنافق أظهر الإيمان فلا يغتر بإظهار الإيمان، فإن الله لا يغفر الشرك. هذا وجه المناسبة في التكرار. وإيمان اليهود وأهل الكتاب إيمان انتقائي لا ينجيهم، فناسب ذكر لا يغفر أن يشرك به معهم. وإيمان المنافقين إيمان ادعائي لا ينجي، فناسب إن الله لا يغفر أن يشرك. أحسن الله عليك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في اليهود والنصارى، حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة، يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال كلمة أبو مالك، وروى ذلك ابن جرير. أجل، من أين جاب بعض أهل البدع يقدمون الصبيان يصلي فيهم ويقولون ما عليهم ذنب؟ ها؟ من أهل الكتاب. من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله عليكم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا توفوهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألا رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصطفى. نعم. حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بشير بن عبد ابن حمير. حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بشير بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس قال: كان اليهود يقومون صبيانهم يصلون بهم ويقربون صبيانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا. قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. والله وأنزل الله ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ثم قال وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك وقال الضحاك قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب فأنزل الله ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم فيهم وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المخداج بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذو في وجوه المداحين التراب. الصحيح أن هذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذو في وجوه المداحين التراب خطاب خاص للأمراء أنه إذا جاءهم من يمدحهم لا يعطونهم الأعطيات بل عليهم أن يحثوا في وجوههم التراب حتى لا يغروهم بالكذب في المدح والشعر ونثر الكلام. نعم أحسن الله عليكم. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك ثم قال إن كان أحدكم مالحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال قال عمر بن الخطاب من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. طبعا هذا لا يثبت عن عمر. نعم روي بين طريقين فيهما كلام. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج بن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية قل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء كلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خاضر فمن يأخذ بحقه يبارك له فيه وإن يقوم التمادح فإنه الذبح. وروى ابن ماجة منه إياكم التمادح فإنه الذبح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة به ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عليم البصري القدري. طبعا ابن ماجة هذا خطأ كبير واحفظ هذه القاعدة في الأسماء أي اسم أعجمي ينتهي بالهاء المربوطة فإنها لا تنطق بالتاء. ليش؟ لأن الأعاجم لا يعرفون التاء المرفوضة. أحسن الله عليك. فتقول وروى ابن ماجه منه. نعم. تقول قال سيبويا كذا. صح؟ إيه نعم. قال إسحاق بن راهوية كذا ما يصير إسحاق بن راهوية تاء. نعم. أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا يحيى بن ابراهيم السعودي حدثنا ابي عن ابيه عن جده عن الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له انك والله كيت وكيف فلعله ان يرجع ولم يحل يعني لم يذق حلاوته. ولم يحلم من حاجته شيء بشيء وقد أسخط الله ثم قرأ ألم دخل عليه قال أنت وأنت وأنت وأنت. ها؟ أذكر أحد الشعراء دخل على أحد الأمراء يمدح قبل 10 سنوات كان يذمه وأنا سامع بإذنه حتى أنه خطب خطبة الجمعة اللي يسمع الخطبة يقول كأنه يقول عن الأمير هذاك الأمير إنه كافر عياذا بالله وهو الملك عبد الله يرحمه وقدر الله أن الأمير ملك عبد الله صار ملك ودخل عليه نفس ذاك الرجل بعد أكثر من 10 سنوات وش قال له تخيلوا الآن 180 درجة قال سر يا ابن عبد العزيز فأنت كابن عبد العزيز شبه بعمر بن عبد العزيز يعني يا تكفير يا غلو لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك التمادح ومدح الشعراء ومدح الحاشية للأمراء هذا من أضر ما يكون للأمراء يجب على الحاشي أن يتقوا الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الآية، وسيأتي السلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى هذه الآية لم ترى الذين يزكون أنفسهم فيها عظة وعبرة، أنه لا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه، ولا ينبغي لأحد أن يزكي غيره، إن كان ولا بد فيقول أحسبه والله حسيب، أظنه والله أسأل أن يجعل ظني حسنا، هذا هو الطريق الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. ها؟ تجوز، لكن لا بد أن يلحقها بإيش؟ أحسبه كذلك والله حسيب. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك ولا يترك ولا يترك ولا يترك لأحد من الأجل ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضا هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وش اللي فتلت بين أصابعك؟ الدردي الذي يخرج إذا فتلت الأصابع يتكون شيء مما هو معلق بالجلد، هذا أيضا يسمى في العربية فتيل، كما أن ما في شق النواة يسمى فتيل، كما أن ما في السراج يسمى فتيل. وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، واتكالهم على أعمال أبائهم الصالحة، وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وابي العلية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، وعن ابن عباس وابي العلية ومجاهد وعطاء وعكرمة وابي مالك وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية الجبت الشيطان، وزاد ابن عباس بالحبشية، وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك وعنه الجبت الأصنام، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري في كتابه الصحيح، هذا الكتاب من أنفس الكتب في العربية، أنصح طالب العلم في قراءة هذا الكتاب لمعرفة العربية من حيث المفردات، من لم يقرأ هذا الكتاب في العربية لا يكون عربيا. والرجل هذا كما قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير علامة، وهو من أكابر أهل السنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر نحو ذلك، وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. ما هي الحروف الذولقية؟ فر من لبن. عندهم قاعدة أن أي كلمة ليس فيها حرف ذولقي فإنها في الأصل لا تكون عربية، تكون دخيلة. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء حدثنا خطل بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. وقال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن أنه الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف العربي به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق. الصواب أن كل هذه المعاني داخلة في العموم، وإنما أتى الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة لتشمل هذه المعاني كلها. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا حجاج حدثنا عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت شيطان وفي شيطان في الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة رضي الله عنه قال جاء حيي بن أخطب عكرمة رحمه الله عكرمة رحمه الله ما أسلم أسلم بس عكرمة هذا التابعي انت راح بالك العكرمة ابن ابي جهل انا لا هذا عكرمة مولى ابن عباس عشان كذا قلت لك رحمه الله عشان لا اللي يسمع في الاونلاين لا يظن انه صحابي هذا عكرمة مولى ابن عباس احسن الله عليكم. قال جاء حيي بن اخطب بن كعب بن اشرف الى اهل مكه فقال عكرمة من باب الفائده العلميه عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه ليس له روايه مات في أول خلافة الصديق في قتال أبي عبيدة للروم في قتال أبي عبيدة للروم نعم أحسن الله عليك. قال جاء أحي بن أخطب بن كعب بن أشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا نحن نصل الأرحام ونكرئ وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحديد ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحديد بن مغفار فنحن خير أم هم. فقال أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله فلن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبدر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدانة وأهل السقاية. قال أنتم خير فنزلت إن شانئك هو الأبتر. ونزل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وقال ابن إسحاق حدثني وعلى هذه الرواية تكون نزول سورة الكوثر ثلاث مرات مرة في مكة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة لما قدم كعب بن الأشرف إلى مكة ومرة في حديث أنس في صحيح مسلم في المدينة لما استيقظ. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام وسلام بن أبي الحقيق وسلام بن أبي الحقيق سلم صح سلام بن أبي الحقيق حرقت القاعدة قلنا ما في تخفيف إلا اثنين صح عبد الله بن سلام ولا عبد الله بن سلام أبو يوسف ومحمد بن سلام البيكن الباقين كلهم بالتشديد. نعم. أحسن الله عليك. حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح بن عامر وهبذة بن قيس. فأما وحوح وأبو عمار وهبذة من بني وائل وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد. فقالوا لهم فقالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إلى قوله وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلهم إلى نصرتهم. وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم ورد الذين كفروا بغير بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى أم لهم نصيب من الملك، هذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطى أحد من الناس ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير هو النقطة التي في النواة من قوله في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاذه وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى وكان الإنسان قتورا أي بخيلا، ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه، حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال ابن عباس نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك، ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. يعني إذا هم كذبوا وكفروا بأنبياء بني إسرائيل فمن باب أولى أنهم يكفرون ويكذبون بنبي العرب. نعم أحسن الله عليكم. وقال مجاهد فمنهم من آمن به ومنهم أي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم وكفى بجهنم سعيرا أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بدل لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدع رسله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي ندخلهم نارا دخلا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ثوير عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس، رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في الآية قال يجعل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطلافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال كلما نضجت جلودهم الآية قالت تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل له كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال أيضا ذكر عن هشام بن عمال حدثنا سعيد بن يحيى عن سعدان حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقال عمر أعدها علي فأعدها. قال معاذ بن جبل عندي تفسيرها عندي تفسيرها عندي تفسيرها إني تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مرجوية عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به، ورواه من وجه آخر بلفظ آخر. فقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران عن إبراهيم بن محمد بن الحارث، حدثنا شيبان بن فرخ ابن فروخ، حدثنا نافع أبو هرمز، حدثنا نافع عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم الآية. فقال: فقال عمر: أعدها علي وثم كعب. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام. قال: فقال: هاتها يا كعب، فإن جئت بها فما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر إليها. قال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20 و100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 90 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. طبعا بالنسبة لكون الكافر يتضخم في النار، هذا جاء فيه آثار وأحاديث صحيح. أما هذه الآثار في تبديل الجلود في كل ساعة كم مرة وفي كل يوم كم مرة، كلها ضعيفة، لكن الآية على الإطلاق: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهذا النضج يختلف من طبقة إلى طبقة، ومن شخص إلى شخص، ومن معذب إلى معذب، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. أحسن الله عليكم. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين الشحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. تفرد به أحد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله: كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم، حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. وقوله طبعا كلمة إن ضرسه مثل أحد، هذا في صحيح مسلم، هذا ثابت، هذا يدل على التضخيم. نعم. طبعا المتكبرون يحشرون أمثال الذر، يعني مثل النمل الصغير، هذا في المحشر. ثم إذا أدخلوا النار فخموا وعظموا حتى يزداد عذابهم، كما أن أهل الجنة كيف يدخلون؟ على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنة عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها ورجائها، حيث شاءوا وإن أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحزن والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء الحسن والضحك والنخعي وأبو صالح عطية والسدي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم، ولا حيض ولا كلف. وقوله: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا غزيرا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبو ضحك يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الله وفي ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانة إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة القرء الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول: فأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثلها الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على إثرها أبد فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زادان: فأتيت البراء حدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس في الآية قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي مكعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وكذلك الرجل مؤتمن على فرجه، فلا يجوز له أن يتخذ الخدان والصديقات ويخون زوجته. نعم، أحسن الله عليك. وقال الربيع: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة: حدثنا ابن عباس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. قال في يدخل فيه وعظ السلطان للنساء، يعني يوم العيد. من باب الفائدة العلمية، حسب علمي القاصر، علي بن طلحة عن ابن عباس ما في حدثنا نهائيا، ما أدري أنت من أين جبته. علي بن طلحة دائما علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أو قال ابن عباس، أو أن ابن عباس. واضح؟ أحسن الله عليك. إلى الآن ما وقفت على رواية فيها حدث ولا رواية فيها أخبر، لذلك اختلف العلماء في سماعه منه. نعم، أحسن الله عليك. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في ثاني عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلام القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. الحافظ ابن كثير يقول: إلى اليوم، ونحن نقول أن الحجابة في نسل بني شيبة إلى اليوم. الشيبيين موجودين إلى اليوم في مكة وعندهم مفاتيح الكعبة. نعم، أحسن الله عليكم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. أما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة أن الناس خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس فقام إليه علي بن أبي طالب مفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. مع أن ما أسلم، لكن لما أخذ المفتاح وراح بيته وفكر مع نفسه: إيش التعامل هذا العجيب، أنا وجماعتي وقبيلتي كلنا نقاتله، ثم الآن يتمكن من فتح مكة ويأخذ المفتاح، وابن عمه يقول عطنا المفاتيح يصير عندنا الحجابة مع السقاية، وهو يقول خذ المفتاح معك أمان، فأسلم رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن جرير حدثني القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. قال نزلت في عثمان بن طلحة قبض منها رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح الكعبة، فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها الآية، فدعا عثمان إليه فدفع عليه المفتاح وقال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه. وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن العباس رضي الله عنه في قوله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه دعا عثمان بن طلحه فلما اتاه قال ارني المفتاح فاتاه به فلما بسط يده اليه قام اليه العباس فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح يا عثمان فبسط يده يعطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان وإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح فقال هاك بأمانة الله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة فوجد في الكعبة مثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمس وفيه ثم غمس به تلك التماثيل وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى فرغ من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام، ولهذا قال ابن عباس محمد بن حنفية هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد. وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حاشم إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله إن الله نعم يعظكم به أي أمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم أخبرنا يحيى بن عبد القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني بن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا وصفه لنا المقري وضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليسرى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا يعني وضع الإبهام على اليمين على اليمين واليسار على اليسار والإبهام على الأذن قال هكذا سميعا بصير. وهذا ليس التشبيه كما ظنه بعض الناس مع أن هذا الحديث فيه مقال، لكن المقصود لو ثبت إثبات حقيقة الصفة أي أنه يسمع ويبصر وليس معناه أنه يسمع كالمخلوقات تعالى الله عن ذلك. نعم. أحسن الله عليك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري في إسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبو هريرة واسمه سليم بن جبير. أحسن. نقبل بعد الأذان ولا ما كنا نقبل. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك. اللهم رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة. نعم بسم الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا حجاج بن محمد الأعول عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعول به. وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أماركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى. قال جمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فهم القوم أن يدخلوها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود حدثنا مسدد يعني حدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجه من حديث يحيى القطان. وعن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وإدارة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه. وفي الحديث الآخر عن كفر البواح هو الذي لا يختلف فيه اثنان لا يتنازع فيه الناس هذا معنى الكفر البواح. نعم أحسن الله عليكم. وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا إن أمر عليكم عبد الحبشي كان رسول زبيدة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبد الحبشي مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا. وقال ابن جرير حدثني مسلم حدثني علي بن مسلم الطوسي نسبة إلى منطقة يقال له طوس في الطوسي في الطرسوسي ها وفي الطرسوسي. نعم أحسن الله عليك. حدثنا ابن أبي فديك حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعد ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا. قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طبعا التشبيه بميتة جاهلية، لأن الجاهليين لا يرون السمع والطاعة إلا لمن يوافق هواهم. نعم. أحسن الله عليك. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنه وروى مسلم جريتها ليش تقرأها؟ وروى مسلم أيضا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يذل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمر تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووضعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطيعوا في طاعة الله وعصيه في معصية الله. ولا حديث في هذا كثيرة. ومعنى قول عبد الله بن عمر: فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، يعني فعل هكذا يسمى قلب الأذنين. نعم. وقال ابن جرير: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمرو بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرس وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا من غير رجل، فأمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد، فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وإني بقيت، فهل الإسلام ينفعني غدا وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفع فأقم. فأقام لما أصبح وأغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله فبلغ عمار الخبر، فأتى خالد فقال: خل عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجير؟ فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على عمير. فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد: أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه الله، ومن يلعن عمارا يلعنه الله. فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردوي من رواية الحاكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره من أحميه والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء الحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول يأخذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمركم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح، إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد: غير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وما لا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أنه من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع، خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي وغير واحد. وقال مجاهد: أحسن جزاء وهو قريب. أحسنت، يعني كون الإنسان يختلف مع شخص آخر فيتحاكمان إلى الكتاب والسنة هذا خير ودليل على الإيمان، وكون الإنسان يأذن بالله لا يقبل التحاكم إلى الكتاب والسنة هذا يدل على أحد أمرين: إما النفاق يأذن بالله، وإما ضعف الإيمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد إيماننا وأن يثبتنا وأن يصلح أعمالنا ونياتنا وعلمنا، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.